الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب، خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب، من عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب، والصلاة والسلام على من كان خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، الصلاة والسلام عليه وعلى آله والأصحاب. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان، ولازلنا في تبيان الستة من الأركان، ونحن مستمرون معكم في الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وكان آخر ما ذكرناه في درسنا السابق رعاكم الله هو حشر الخلائق للمولى الكريم سبحانه جل في علاه. وبينا رعاكم الله في درسنا السابق بأنه شتان بين الفريقين، ففريق يحشر وفدا ركبانا، وفريق يكبون على وجوههم والعياذ بالله ويسحبون. وأما اليوم رعاكم الله فسنتكلم عما هو بعد ذلك ومما هو من ضمن الحشر. فاعلم رعاك الله بأن الحشر لله سبحانه وتعالى، إن الخلائق جميعا إنما تحشر للعرض والحساب، تحشر للعرض وللحساب. وكما أنه شتان بين الفريقين في حشرهم وخروجهم من أجداثهم، فكذلك أيضا شتان بين الفريقين في عرضهم على المولى الكريم وفي حسابهم. ولكن بداية عليك أن تعلم رعاك الله بأن العرض على الله سبحانه وتعالى له أكثر من معنى، له معنى عام وله معنى خاص. وأما المعنى العام للعرض على الله سبحانه وتعالى فهو أن تعرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل، لا تخفى عليه منهم خافية. وأما بالمعنى الخاص فهو عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها لهم. هذا فيما يتعلق بمن؟ هذا يتعلق فقط بالمؤمنين. يقول الله سبحانه جل في علاه موضحا للعرض العام: يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ويقول: ويوم تحشر من كل أمة ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ويقول: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال، وهنا أريد منك التركيز، يقول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذه الآية تذكرها وضعها في عقلك الآن، لأنني بعد قليل سأذكر آية الناظر للآيتين قد يجد التباس، ألا وهي قول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اعلم رعاك الله أنه وجاء في الصحيحين سئل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الآن أريد منك التركيز رعاك الله، لأن شبه كثير من أعداء الله إنما جاء فيها إنكار البعث كما ذكرنا في الدروس السابقة من وراء بعض الآيات، والآية التي سأذكرها بعد قليل والتي قلت لك رعاك الله ركز بقول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الآن يقول ابن العالية رحمه الله، يقول في قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يقول يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة. ركز رعاك الله، لأننا قلنا بأن شتان بين الفريقين في مسألة البعث وكذلك في مسألة العرض والسؤال. الآن انتبه، ابن العالية ماذا يقول رحمه الله؟ يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يقول يسأل العباد كلهم. الآن السؤال لمن؟ للعباد كلهم. يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون، هذا السؤال الأول، عما كانوا يعبدون وعما أجابوا المرسلين، هذا السؤال الثاني. طيب الآن ابن أبي حاتم رحمه الله ينقل لنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينه وعن فتاة الطينة بإصبعيه، فلا ألفينك يوم القيامة وأحد غيرك أسعد بما أتاك الله منك. هذا فيما رواه ابن أبي حاتم. ركز رعاك الله، إذن قلنا بداية أن السؤال سيكون للخلق جميعا عن مسألتين، عما كانوا يعبدون وعن ماذا أجابوا المرسلين. لكن الآن الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه نجد بأنه يقول يا معاذ إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه. طيب الآن لاحظ رعاك الله بأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما فسر قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال، وهنا هذه الآية التي قلت لك سأذكر لك بعد قليل آية، هذه الآية والآية التي قبلها وأعني آية الحجر بقول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، هذه آية الحجر. الآن عندنا آية في الرحمن وهي الآية 39، يقول الله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ركز، إذن الآية الأولى في الحجر فوربك لنسألنهم، الآية الثانية في الرحمن فيومئذ لا يسأل. أعداء الله سبحانه وتعالى من الفرق المبتدعة والضالة أنكروا السؤال وأنكروا العرض بشبهة آية الرحمن، لكن لماذا؟ لجهلهم بأمرين. الجهل الأول جهلهم أصلا بربهم وبمعرفة ربهم وبسبب عقائدهم الفاسدة، والسبب الثاني جهلهم حتى في لغة العرب. يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. ظن هؤلاء الحمقى بأن السؤال ها هنا أي المحاسبة، ظنوا بأنها المحاسبة، لذلك أنكروا الحساب والعرض. إنما كلمة يسأل ها هنا هي بمعنى المعرفة. إذ أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ قال: لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بذلك منهم. إذن هذه الجملة فيومئذ لا يسأل أي بمعنى لا يطلب منهم تعريف أعمالهم، وليس لا يسأل بمعنى الحساب والعرض. أما قول الله تعالى فوربك لنسألنهم، هنا بمعنى الحساب والعرض والعتاب. لكن هؤلاء الحمقى أعداء الله جهلوا عقيدتهم، فلا غرابة أن يجهلوا لغتهم. يكمل ابن عباس رضي الله عنه ويقول: ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. إذن قول الله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذه ليست من داعي المعرفة، إنما من داعي الحساب، إذ أن الله يعرف أكثر من الفاعل ما فعل. لذلك يكمل ويقول ابن عباس: ولكن يقول لهم لما عملتم كذا وكذا، يعني هذه محاسبة. أيضا في الصحيحين، عفوا في الصحيح عند البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى، ركز الآن، أنا لماذا اخترت هذه الأحاديث بعناية؟ اخترتها بعناية ردا على شبهات أطلقها هؤلاء أعداء الله. انظر الآن إلى هذا الحديث، النبي ماذا يقول؟ ليس لأحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. طيب المؤمن ألا يحاسب؟ طيب كيف يقول ليس لأحد يحاسب إلا هلك؟ هنا عائشة رضي الله عنه وأرضاها ماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، ألم يقل الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي بمعنى أن المؤمنين سيحاسبون. طيب ما هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. طيب ماذا نستنتج من هذا الحديث والذي سأوضحه أكثر بعد قليل؟ نستنتج بأن هنالك فرق ما بين العرض للمؤمنين والحساب للكافرين، إذ أن الكافر سيناقش في حسابه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. وفي آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. إذن معنى ذلك المؤمن لا يناقش الحساب، إنما يعرض عليه. لذلك قلت لك في بداية الدرس أن من معاني العرض المعنى الخاص، ألا وهو خاص بالمؤمنين، إذ تعرض عليهم ذنوبهم ومعاصيهم، ويكون عتابه من الله سبحانه وتعالى ومغفرتها له. طيب ما الذي يدل على هذه المعاني ويوضح لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدلة كثيرة رعاك الله، إذ أنه في الصحيح أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجاء بالكافر، إذن الآن فقط الكافر، يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. هذا فيما رواه البخاري. طيب إذن معنى ذلك أن الكافر يناقش في أعماله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر ثم يقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي؟ إذن هذا نقاش، إذن هذا الكافر يناقش في أعماله. لذلك في الحديث السابق الذي جاء عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول: وليس أحد يناقش في الحساب يوم القيامة إلا عذب. أيضا في الصحيح عن صفوان قال: بينما ابن عمر يطوف، بينما ابن عمر يطوف رضي الله عنه وأرضاه، إذ عرض رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن. إذن رجل يسأل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المرء من ربه، يدنو المرء من ربه وهو المؤمن، يعني المرء المؤمن، حتى يضع عليه كتفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول: يا ربي أعرف. يقول الرب سبحانه وتعالى مرتين أو ثلاثة فيقول: يا ربي أعرف، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. هذا من؟ هذا المؤمن. طيب الآن يكمل عن الكافر، مع أننا قدمنا قبل قليل حديث أنس بن مالك عن الكافر الذي إذا نوقش في الحساب سيعذب، لكن أيضا في حديث صفوان الذي نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء في الصحيح أيضا عند البخاري، بداية تكلم النبي عن المؤمن فقال: يدنو المؤمن من ربه، إذن يعاتب المؤمن ويقر على ذنبه ولكن لا يناقش، لأنه إذا ناقش من يناقش؟ الذين يناقشون هم الكافرين. طيب يكمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبرنا عن المؤمن الذي يقول له الله سبحانه وتعالى: أنا سترت لك عيبك هذا وذنبك هذا في الدنيا واليوم أغفرها لك. وأما الآخرون، أي الكفار، وأما الآخرون فينادى على رؤوس الأشهاد. إذن المؤمن يعرض عليه عمله بينه وبين ربه فيستره ربه في الآخرة كما ستره في الدنيا ثم يغفره له. أما الكافر فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأنه يوم العرض ويوم الحساب تتقطع كل العلاقات وتتقطع الأنساب، لا أنساب بينهم. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أي لا يسأل أحد عن أحد، اللهم نفسي اللهم نفسي، بل حتى أنبياء الله ما خلا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل الذي نقلته لكم في دروسنا السابقة. يؤتى إلى آدم فيقول: اللهم نفسي، وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم أمتي. لا أحد يسأل عن أحد، الأنساب كلها تتقطع. قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل حميم حميما. الأخلاء والأحباب والأمهات والآباء والأبناء لن يسأل أحد عن أحد، كلهم يقول: اللهم نفسي. من هول ذلك اليوم العظيم. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه. وقال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فاعلم رعاك الله بأن ابن أبي حاتم رحمه الله يروي لنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله يقول: إن الرجل لا يقول في الجنة ما فعل بصديق فلان وصديقه في الجحيم، فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة، فيقول: من بقي؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يقول الحسن رحمه الله: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإنها لهم شفاعة يوم القيامة. فانتقي أخي في الله، انتقي لنفسك، انتقي لنفسك أهل التوحيد. صادق أهل التوحيد لأمرين: لأن الصاحب ساحب، وأما الأمر الأهم كما يقول الحسن رحمه الله بأنه شفاعة يوم القيامة بإذن الله تعالى. وكذلك يقول قتادة رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يقول قتادة: يفر هابيل من قابيل، ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، وإبراهيم عليه السلام من أبيه، ولوط عليه السلام من صاحبته، ونوح عليه السلام من ابنه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي شأن يشغله عن شأن غيره. وكما ذكرت لك منذ قليل بأنه في الحديث، في الحديث الصحيح حديث الشفاعة الطويل، حتى أن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم يقولون: إذ أن عيسى في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم وعلى محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، عيسى في هذا الحديث يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. فانظر رعاك الله إلى هول هذا اليوم العظيم، وأعد العدة لهذا اليوم، وإن وخير الزاد هو التقوى، وخير الزاد هو التوحيد، بل أول الزاد هو التوحيد. لن يكلم أحد أحد، لن يسمع في ذلك اليوم إلا الهمس، من شدة الخوف من الله، من شدة الخوف من المصير. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال: يوم تقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال: وخشعت الأصوات للرحمن. وقال: فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا. قال عكرمة رحمه الله وكذا الضحاك ومجاهد والربيع وأنس، والربيع بن أنس وقتادة، كلهم قالوا: فلا تسمع إلا همسا، أي الهمس هو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. الآن ركز حتى تفهم الآية بدقة. إذن الآن عندنا عكرمة ومجاهد والضحاك بن والضحاك والربيع بن أنس وكذلك قتادة، ماذا قالوا؟ قالوا: لا تسمع إلا همسة، الهمس هو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. أما سعيد بن جبير رحمه الله فيقول: الهمس هو سر الحديث، وهو وطء الأقدام. فجمع سعيد بن جبير رحمه الله جمع بين المعنيين، فقال: هو سر الحديث، وهو أيضا وطء الأقدام كأخفاف الإبل. لذلك أيضا في حديث الشفاعة، في حديث الشفاعة الطويل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. هذا مصداق قول الله تعالى: يوم تقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل ماذا يقول؟ يقول: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. طيب الآن يقول تعالى: وعنت الوجوه. عنت الوجوه، فاعلم رعاك الله أن معنى ذلك أنها خضعت وذلت واستسلمت لخالقها وجبارها وباريها الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، إذ أنه سبحانه جل في علاه قيم على كل شيء، يدبر كل شيء ويحفظه، فهو الكامل سبحانه وتعالى، هو المفتقر إليه. يقول: وقد خاب من حمل ظلمه. الآن ركز رعاك الله، والله ما أتكلمه هذه الليلة في غاية الأهمية، ركز رعاك الله. وقد خاب من حمل ظلمه. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لقد خسر من أشرك بالله، فالظلم هو الشرك. ولكن انتبه وركز. لماذا أقول لك ركز؟ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال في قول الله تعالى: وقد خاب من حمل ظلمة، فقال: الظلم هاهنا الشرك. إذن قال ابن عباس: خسر من أشرك بالله، لأن الظلم هو الشرك. لكن اعلم رعاك الله بأن الظلم أيضا في هذه الآية يحمل كل أنواعه وكل معانيه، ليس فقط الظلم الذي قصده ابن عباس ألا وهو الشرك، بل هذا رأسها، وأكبر الخاسرين حامل هذا النوع من الظلم الذي هو الشرك. إذ أن الظلم المعني بهذه الآية أيضا هو ظلمك لأخيك المسلم، وظلمك لأي أحد من الخلائق. خاب وخسر من لقي الله وهو ظالم، لأن الله سيؤدي كل حق وسينصر كل مظلوم. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات أين؟ يوم القيامة. إذن قول الله تعالى: وقد خاب من حمل ظلمه، يحمل المعنى الذي أراده ابن عباس والذي أراده غيره كمجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم الكثير. فالله سبحانه وتعالى سيقتص من كل ظالم. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. إلى أن قال سبحانه جل في علاه: والله يقضي بالحق. معنى ذلك أي بربط هذه الآية الكريمة بالآية التي قبلها في سورة طه تجد رعاك الله بأن الظلم المقصود في قول الله تعالى: وقد خاب من حمل ظلمة، أي من حمل ظلما سواء كان شركا بالله أو أي نوع من أنواع الظلم بكل معانيه، وأكرر على رأسها الظلم، على رأسها الشرك. قال تعالى: وقضي بينهم. هذه الآية ستوضح أكثر. وقضي بينهم أي إذا كان هنالك متظالمين بين الخلائق سيقضى بينهم. فالله يقول: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ويقول وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، ويقول ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. يقول البخاري رحمه الله في باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة، أي أن الله سمى يوم القيامة الحاقة. لماذا؟ لأن فيها الثواب وحواق الأمور الحقة، حواق الأمور الحقة، لذلك تسمى الحاقة. وكذا القارعة والغاشية والصارخة والتغابن. ثم بعد ذلك ذكر حديث النبي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده، ودقق رعاك الله واعمل بما تسمع الآن، فوالله إن المصاب جلل والأمر عظيم، اعمل بما تسمعه الآن، مما نقله لك البخاري والآن ينقله أيضا عن أبي هريرة. إذا نقل عن ابن مسعود قول النبي وأول ما يقضى بين الناس بالدماء، وينقل الآن قول أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. اسمع، قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثمة دينار ولا درهم. ثم يكمل ويقول من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وينقل لنا البخاري أيضا رحمه الله ما جاء عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار، انتبه الآن وركز، يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. فالله الله في حقوق الآخرين إخوتي في الله، وخصوصا الطعونات والمراء والجدال الفارغ والشتائم والتفسيق والتبديع والتكفير. إياك ثم إياك. وأخص منها التبديع والتفسيق والتكفير. لن يظلم عند ربك أحد، فحذاري من أن تظلم في الدنيا، وإن ظلمت أخاك في الدنيا فتحلله كما علمك الحبيب محمد، لأنه سيقتص منك. فلا أحد عند الله أفضل من أحد، وخصوصا يوم العرض والحساب. الناس كلهم سواسية، لا ملوك لا أجناد، لا ابن أكارم ولا عبيد، وستوفى كل نفس ما كسبت، ولن يظلم عند ربك مثقال ذرة، إذ الملك له وحده، هو المالك الملك الآمر الناهي. قال تعالى مالك يوم الدين، وقال الملك يومئذ لله يحكم بينهم، وقال يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: مالك يوم الدين، أي لا يملك أحد معه في ذلك اليوم، هو الملك، لا يملك أحد معه حكما أبدا كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين هو يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم، إن كان خيرا فخيرا، وإن كان شرا فشر، إلا من عفى عنه. لذلك منذ قليل قلت لك: سارع وبادر رعاك الله، سارع وبادر أن تتحلل من ظلمت، ممن كذبت عليه، ممن شتمت، ممن عليه افتريت. يقول تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، أي الملك الذي هو الملك الحق، ملك الرحمن يوم القيامة. إذ أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: يريد بذلك أن يوم القيامة لا ملك يقضي غير الملك وحده، وهو الله سبحانه وتعالى. إذ أن الله يقبض سبحانه جل في علاه الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي لفظ آخر: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لذلك قلت لك منذ قليل: في يوم العرض كل الخلائق متساو، لا زعيم، لا غني، لا ملك، لا ملك، لا رئيس، إذ أن الملك لله الواحد القهار. لذلك يقول قتادة رحمه الله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يقول قتادة رحمه الله: الأمر لله وحده في ذلك اليوم، لا ينازعه فيه يومئذ أحد، يوم لا يملك أحد أبدا في ذلك اليوم كما ملكهم في الدنيا. اسمع إلى هذه الآية التي من لم يتعظ بها فوالله لا يملك قلب، لا يملك ذرة من مشاعر، ألا وهي قول الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ويقول تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. إذن رعاك الله، الكل يوم القيامة الكل متساوون، ولن ينفع أحد أحد، ولكن سيشهد الأشهاد عما فعل العباد. قال تعالى: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ثم يقول: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ويقول سبحانه وتعالى: وجاءت كل نفس، كيف جاءت؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يقول البخاري رحمه الله، وذلك فيما رواه عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال: فيقال لأمته، إذن يسأل نوح عليه الصلاة والسلام، يسأل: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: يا نوح، من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي ممن سيشهد عند الله في يوم العرض. إذن يكمل البخاري رحمه الله ويقول: فذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. واعلم أيضا رعاك الله بأنه قد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال حسبك فداه أبي وأمي، فإذا عيناه تذرفان. وهنا أعود بك رعاك الله إلى الآية التي قلت لك فيها بأن الذي لا يعقلها ولا يتأثر بها فوالله ما ملك ذرة من مشاعر، ما قدر الله حق قدره، ألا وهي قول الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. فاعلم رعاك الله بأن قول الله تعالى: ووضع الكتاب، أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والكبير والصغير، هذا الكتاب الذي سيتلقاه كل من خلق على هذه المعمورة، فشتان بين فريقان متلقيان، شتان. يقول تعالى: فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي من أعمالهم السيئة ومن أفعالهم القبيحة، تكاد وجوههم تسقط من أماكنها من شدة الحياء والخجل والخوف أيضا، فيقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي إن هذا الكتاب لن يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا حقيرا إلا أحصاه وضبطه وحفظه، وسوف يعرض عليك. ووجدوا ما عملوا حاضرة، ووجدوا ما عملوا حاضرة. هذه الآية هي كقول الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وكذلك يقول تعالى علمت نفس ما أحضرت، ويقول تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، ويقول تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فكل كبيرة وصغيرة نعملها سنلقاها يوم العرض، وستكون مكتوبة في الكتاب الذي نتلقاه عند رب الأرباب. ونزعنا من كل أمة شهيد، ونزعنا من كل أمة شهيدا، يعني يخرج من كل أمة رسولهم الذي أرسل إليهم. هذا قول من؟ هذا قول مجاهد. أما ابن جرير فيروي لنا عن عثمان بن عفان أنه خطب فقرأ وقال، أي قول الله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فقال سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما عملت. أيضا بنفس القول قال مجاهد وقتاده. ثم علم رعاك الله بأنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال السائق هو الملك والشهيد هو العمل. وبهذا القول يقول الضحاك وكذلك السدي. إذن هذا فيما يتعلق بقول الله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لكن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ يقول السائق من الملائكة والشهيد هو الإنسان نفسه يشهد على نفسه. طيب كيف يشهد على نفسه؟ هذا سأبينه بعد لحظات قليلة. إذ أننا نتكلم حتى هذه اللحظة عن الأشهاد، إذا قلنا في هذا اليوم يوم العرض ويوم الحساب سيكون هنالك الأشهاد. من هم الأشهاد؟ الملائكة والنبيين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما بينا منذ قليل، وكذلك كل إنسان يشهد على نفسه. كيف؟ سنبين ذلك. لذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت بنور خالقها جل شأنه، إذ أنه سيتجلى لفصل القضاء بين خلقه، لكنهم لا يتضارون من نوره كما لا تضارون الآن من الشمس في يوم صحوها. وأما بقول الله تعالى ووضع الكتاب وجيء بالنبيين، يقول قتادة الكتاب كتاب الأعمال، وجيء بالنبيين كما بينا منذ قليل كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أي الأنبياء يشهدون على الأمم بأنهم قد بلغوهم رسالات ربهم. إذن الآن صار عندنا ماذا؟ عدد من الشهداء. لذلك ماذا يقول الله تعالى في سورة غافر؟ يقول يوم يقوم الأشهاد. طيب من هم الأشهاد في الآية المذكورة الآن؟ يوم يقوم الأشهاد الملائكة والرسل. الآن منذ قليل قلت لك بأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال السائق هو الملائكة والشهيد هو الإنسان نفسه سيشهد على نفسه. كيف؟ فعلم رعاك الله بأن الأعضاء ستشهد وكذا الجوارح. قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يروي لنا مسلم وكذلك النسائي وكذلك ابن أبي حاتم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. إذن هذا العبد، هذا العبد هنالك شهداء، قلنا هنالك شهداء الأنبياء والملائكة ومن وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤتى بالعبد إلى ربه فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال نعم. قال إذن أنا لا أجيز لأحد أن يشهد علي إلا نفسي. لذلك قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نكمل ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فيقول أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. إذن الله سبحانه وتعالى سيختم على الأفواه وستكلم الجوارح بما أنطقها الله. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. انتبه الآن، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. طيب منذ قليل وفي بداية الدرس قلنا المؤمن عليه العرض ولا يناقش ولا يناقش، لكن من الذي يناقش؟ الذي سيعذب. لذلك انظر يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، هذا من الجدال ومن النقاش. إذ أن ابن جرير وكذلك ابن أبي حاتم وكذلك أحمد رحمه الله يروي لنا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى، أي أنها ستشهد الأرجل بما كان يكسب العبد وإلى أين ذهب. وفي رواية أحمد يقول فخذه من الرجل من الرجل اليسرى. لذلك سيختم على الأفواه ولن يظلم أحد، يعني حتى الكافر الذي سيناقش، حتى هذا الكافر يقول أنا لا لن أقبل شاهدا إلا من نفسي، فحتى لا يكون حجة لأحد، يختم الله سبحانه وتعالى على الأفواه وتتكلم الجوارح. لذلك فإن هذه الجوارح بعد أن يعاتبها صاحبها، أي بمعنى كيف تشهدين علي وأنا سأحترق وأنت ستحترقين، فما هو الجواب؟ جوابها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لاحظ رعاك الله في كل ما ذكرناه، لاحظ الفرق بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين، شتان شتان. ومن الفرق هو تلقي الصحائف، هذا أيضا من الفرق. إذ أنه عليك أن تعلم رعاك الله بأنه في هذا اليوم العظيم ستنشر الصحف من حسنات ومن سيئات. قال تعالى وإذا الصحف نشرت، فاعلم رعاك الله أنها إما أن تؤخذ باليمين وإما أن تؤخذ بالشمال، فطوبى لمن أخذها بيمينه. ستؤخذ إما باليمين وإما بالشمال، ولكن بالشمال كيف ستؤخذ؟ قد يظن الظن بأنها ستؤخذ بهذه السهولة وبهذه البساطة، سيتلقاها بيساره. لا، إذ أن هنالك آية في غاية الخطورة عليك أن تنتبه لها رعاك الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلك منها. فمن أوتي كتابه وراء ظهره، إذن إما تأخذها باليمين أو بالشمال، لكن الذي سيأخذها بالشمال سيأخذها من وراء ظهره. وسأبين لك ذلك رعاك الله. لكن عليك أن تؤمن رعاك الله إيمانا قطعيا جازما لا شك فيه بأنك ستتلقى صحيفة كل أعمالك، سواء كانت من الحسنات أو من السيئات. لذلك يقول تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ويقول ويوم تعرضون ويوم تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا الفريق الأول شتان شتان بينه وبين الثاني، وأما الثاني فيقول الله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ويقول تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا الفريق الأول، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره هذا الفريق الثاني فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يقول طائره هو ما طار عنه من عمله من خير وشر فيلزم به ويجازى عليه. وأما في قول الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقول معمر سامحوني يا أخوة دقيقة، إذن كنا نقول إخوتي في الله بقول الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقول معمر رحمه الله إذ أنه تلا الحسن البصري قول الله تعالى عن اليمين ثم قول الله تعالى عن الشمال قعيد، يقول يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا ثم يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قلنا رعاكم الله بأن الفريق الثاني من الكافرين وخصوصا لا حول ولا قوة إلا بالله وخصوصا من أعداء الله الذين يعلقون الآن من أعداء الله النصارى الذين جاءوا شيئا إدى يا أعداء الله والله لتتلقون كتابكم من وراء ظهوركم أو تعلمون كيف يا أعداء الله يا من قلتم بأن لله ولد وجئتم شيئا إده يا أعداء الله اسمعوا يا أعداء الله اسمعوا كيف ستتلقون الكتاب من وراء ظهوركم ستلوى اليد اليسرى خلف الظهر هذا ما قاله ابن السائب وأما ما قاله مجاهد فإنها ستخلع يده اليسرى من وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي أنها تغل اليد اليمنى تغل إلى العنق وتلوى اليسرى إلى ما وراء الظهر حتى يستلم كتابه بشماله من وراء ظهره إذ أنها والعياذ بالله ستخترق العنق والظهر كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فالوزن عند الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بالقسط لذلك رعاك الله عليك أن تعلم بأن أعمالك ستوزن بلا ظلم فيومئذ لا يظلم الله سبحانه وتعالى أحد لن تجازى ولن يوزن إلا عملك اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم ويقول تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ويقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ويقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويقول والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ويقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ويقول أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فاعلم رعاك الله بأن الوزن يوم اللقاء ويوم العرض له أكثر من معنى الوزن له أكثر من معنى طيب ما هو الموزون ما هو الشيء الذي سيوزن اعلم بأن الذي سيوزن له أكثر من معنى الأول بأن الأعمال نفسها هي التي ستوزن أي أن أفعال العباد ستجسم وتوضع على الميزان طيب ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراويين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابها. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. وأما القول الثاني، إذن القول الأول هو أن الأعمال هي التي ستوزن، القول الثاني بأن الأعمال أو بأن صحائف الأعمال هي التي ستوزن. إذن قلنا بأن هنالك على اليمين وعلى الشمال من يكتب الحسنات والسيئات، فهذا الكتاب هو الذي سيوزن. إذن القول الأول العمل نفسه سيوزن، القول الثاني الصحيفة هي التي ستوزن. والذي يدل على ذلك هو ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الذي سيوزن هو ثواب العمل وليس نفس العمل. إذن القول الأول نفس العمل، القول الثاني الصحيفة، القول الثالث هو ثواب العمل. وأما وطبعا دليل ذلك هو من حديث ضعيف، لذلك لن أذكر هذا الموضوع. وأما القول الرابع فأن الموزون هو العامل نفسه. إذن هو العامل نفسه. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأما أنتم يا أعداء الله من النصارى فلا تساوون عند الله جناح بعوضة، لا تساوون. ها قد وقد أنذرناكم فأنتم لا تساوون عند الله جناح بعوضة، لأنكم جئتم شيئا إدا. الله واحد. ثم قرأ قول الله تعالى بعد أن قال بأنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، قرأ قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أيضا يروي لنا ابن أبي حاتم رحمه الله يقول: يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها، ثم تلا قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لكن إذا ذكرنا الآن بأن هنالك أربعة معاني للموزون على الميزان الذي سينصبه الرحمن جل شأنه، لكن عليك أن تعلم رعاك الله بأن الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على المعاني الأربعة. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. طيب يروي لنا أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه وقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخوّنونني فأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي عليك. فجعل هذا الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له لا يقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا. فقال: ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، أي بمعنى أنه سيعتقل العبدين اللذين عنده. فقال: إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. هذا هو دين الإسلام، هذا هو العدل عند الرحمن، هذا هو ربنا، هذا هو ربنا، ربنا الله العادل. ربنا الواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. وليس كربكم المزعوم يا أعداء الله من النصارى. إخوتي في الله، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأول الزاد التوحيد، أول الزاد التوحيد. هكذا سنلاقي ربنا سبحانه جل في علاه، هكذا سيكون اليوم الآخر، إما إلى جنة وإما إلى نار. وهكذا أخي في الله، ينبغي عليك أن تؤمن بالركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من زلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.